من آيات سورة الدهر فصوته قوي لا يعرف الأذى. شيخنا رجب الطاوي أنا وإياه بالله للنبي ناوي. أدعو الله سبحانه أن يجعلنا سويا مجموعين على حوض نبينا المصطفى. طبعا لما تلا شيخنا رجب طنطاوي أرى الحيرة في شيخنا أحمد طنطاوي، لكن الليلة مليئة بالكلمات وبالحكاوي. ها هنا شيخنا عبد الله عمران صاحب الإجابة وصاحب الإتقان، شيخنا حازم عبد البصير بالقرآن وجهه منير. أراه جلس على مقعد التلاوة ليتلو علينا من آيات الله البينات، وهو قارئ ودكتور وله مع الآيات سطور. ندعو المولى النور أن يجمعنا وإياه على حوض نبينا النور، وأن يجعلنا يوم القيامة من أهل النور، فإن القرآن هو النور ومن عند الله النور. يتفضل مشكورا.